جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قل السائل هل يجوز بيع عسل بشمعه بعسل آخر؟ هل يدخل بمسألة النوى بالتمر فيه نوى؟ نعم هذا يجوز لأن هذا فيه زيادة الشمع لكن الشمع غير مقصود، فكونه فيه زيادة الشمع هذا لا يضر، لكن يكون يدا بيد يدا بيد. إذا كان الشمع مقصود، إذا كان مقصود لا يجوز ما دام فيه زيادة لأنه مطعوم، العسل مطعوم، فإذا كان الشمع مقصود لصاحب المشتري أو للبائع فلا يجوز أن يباع إلا عسل صافي بعسل صافي ويدا بيد. يقول السائل هل يجوز بيع المطعومات بغير الأصناف الستة بالتفاضل؟ بيع المطعومات من غير الأصناف الستة بالتفاضل. ليش؟ يعني المطعومات الأخرى. يقول غير الأصناف الستة هل يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة؟ يعني مطعومات أخرى غير الأصناف الستة؟ نعم. العلة واحدة ما دام أنه مطعوم فالحكم واحد. احنا قلنا الذرة والشعير والأرز والدخن هذه ما ذكرت لكن تقاس لأنها يعني كلها مطعومات، فلا يجوز أن تبيع كيلو ذرة بأثنين كيلو ذرة ولو كان أن النوع مختلف لكن الجنس واحد. يجوز أن تبيع مثلا ذرة 10 كيلو بعشرين كيلو من البر يجوز لكن يدا بيد، أما ذرة بذرة مثل البر بالبر، العلة واحدة والنوع واحد، دخن ببر دخن بذرة يجوز التفاضل لكن ما يجوز التعجيل. وذكرنا الرز كذلك مثله ما دام انه مطعوم فالعلة واحدة، يجوز نوعين او جنسين الزيادة فيما بينه لكن ما يجوز التأجيل، تأجيل ما يجوز. نعم. قل السائل ما حكم شراء الفضة بالريال السعودي؟ ما حكم شراء الفضة بالريال السعودي؟ إذا صار بصرف يومه يجوز، إذا صار بقيمته وبصرف يومه ولم تفترق وبينكم شيء يجوز، المهم أن يكون يدا بيد ما فيه يعني ما تفترق وبينكم شيء، وأن يكون بصرف يومه الذي يساوي اليوم، لا عبرة في سعر أمس أو بكرة ما ندري. هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول كنت أبيع الإبل بالذهب بالدنانير وأستوفيها بالدراهم فضة، وأبيع بالدراهم وأستوفي بالذهب بالدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إذا كان بسعر يومها وألا تفترقوا وبينكم شيء، تذهب إلى المكان الذي فيها الفضة ومعك 10,000 ريال من الورق وتقول أريد مقابلها من الفضة الآن كم سعرها، فيقول لا سعرها كذا وكذا، الريال مثلا 50 ريال ورق بيع ليس صرف، فتقول عدها لي فتعطيه الورق وتستلم الفضة. أما يقول والله الفضة بالمستودع حط الورق عندي وبعد الظهر ارجع لي، لا ما فيه، ما فيه يرجع لي الآن يدا بيد وإلا فلا. يقول السائل: إذا دخلت مجلسا فما حكم المصافحة لمن بالمجلس؟ هل يجب؟ لا، إذا سلمت على جميع في البداية لا يلزم أن تصافح كل أحد أبدا، بل يكفي أنك ألقيت السلام حين دخلت مع الباب وأسمعت الجميع، يكفي. اجلس في أي مكان. يقول السائل: أليس الشمع العسل الذي فيه شمع بعسل، أليس يشبه التمر بلا نوى بتمر فيه نوى؟ ذلك لا يجوز، فكيف هذا يجوز؟ احنا نقول إذا كان الشمع مقصود، إذا كان مقصود فلا يجوز، أما إذا كان مثل شو اسمه مثل النوى غير مقصود، اللي قلنا جاب تمر، جاب مثلا نوى واشترى به تمرا بنوى، فهذا قلنا يجوز، لأن مقصودها التمر ما قصدها النوى، ما يبغى النوى، هو جاب النوى يبيع عليك. وهذا مثله، إذا كان عنده مثلا عسل صافي وعندك أنت عسل بشمع، فأنت تريد أن تشتري العسل الذي الصافي لأن قصدك أنت العسل وهو قصده الشمع، فإذا كان هذا القصد يصير مثل التمر الذي فيه نوى بالتمر الذي النوى بدون تمر. يقول السائل: إذا كانت العلة في الذهب والفضة الثمنية، فهل يقاس عليها في العلة الأحجار الكريمة؟ لا، لأن النص جاء على الذهب والفضة، وأما الأشياء الثانية من أنواع من الحلي من الخرز ومن الحجارة ومن الماس ومن هذه ما تدخل فيها، هذه على حسب قيمتها. لكنها إذا بعت مصوغ مخلوط فيه أشياء لا يجوز بيعه حتى تخلصه منه، ذهب فيه فصوص من الماس أو من غيره لا يجوز بيعه حتى تخلصه منه حتى يعرف وزنه. العسل مثل اللبن ليس قوتا، فمثل ما قلنا إن اللبن يجوز فيها التفاضل، يجوز أن تبيع 10 كيلو ب20 كيلو لبن لأنه ليس قوتا إنما هو مشروب، فكذلك العسل مثله سواء في شمع أو ما في شمع لأنه ليس قوت، هو مشروب أيضا، وهذا الذي ظهر لي الآن والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين العلة والجنس؟ العلة والجنس، الجنس مثلا إذا قلنا بر هذا جنس لأن له أنواع، التمر مثلا قلنا التمر جنس له أنواع، وش أنواعه؟ قلنا صفاوي، سكري، عجوة، بيض، شجر مكتوم إلى آخر، هذه أنواع. لكن جنس تمر، البر كذلك له جنس له أنواع، عندنا في نجد معروف 4 أنواع يسمونه حنطة والقيمي وجريبة ومعيه، هذه وإن كانت ألفاظ اصطلاحية محلية لكنه هذه مميزات يعرفونها، المعيه أي نوع تجي لليبيع، هذا معيه، هذا القيمي، هذا حنطة، هذا جريبة، وكل واحد له قيمة، هذه أنواع البر. التمر مثل جنس، لكن العلة، العلة يعني الشيء الذي يجتمعون فيه، يعني مثلا وش علة التمر والبر؟ علته الطعم، أن كل منهم مطعوم، علتهم واحدة. يعني العلة يعني الشيء اللي السبب اللي جمع هذا النوعين، كل منهم مطعوم، بر وتمر، العلة واحدة. ما هي؟ الطعم، كل واحد منهم مطعوم. الذهب والفضة جنسين لكن علتهم واحدة، ما هي؟ الثمنية، لكل واحد منهم ثمن، هذا العلة. أما الجنس لا، الجنس هو ما له أنواع متفرعة عنه. اللهم صل. يقول السائل: ما حكم تبديل العملات أو ما يعرف بالمصارفة؟ العملات نعم، إذا كان يدا بيد فلا بأس من الزيادة، لأن كل عملة تعتبر في بلدها نوع ثاني، لكن لابد أن يكون يدا بيد. عندك مثلا عملة سعودية بعملة مثلا مصرية يجوز الزيادة، ولكن يدا بيد. تشتري مثلا 20 جنيه مصري ب10 جنيه سعودي يجوز، لكن يدا بيد. عملة مثلا الإمارات مثلا وغيرها كذا، المهم أنه لا بد أن يكون يدا بيد. أما التفاضل فكل عملة بلد تعتبر مستقلة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.